المسائل التي ذكرت حروف ضوابط قواعد ما اعتمد ما لا حتى يفهم موضوع الفتوى عند الملك. كلام طويل. ومن هو الفتوى في الاعياد في اقرار اذا وقع منهم ما يخالف وما يرفض الايمان بظاهره لا يستطيع كل وكل مسلم بمجرد معرفته وبمجرد ما عنده من معلومات ان يسكت في عينه هل هو ناقض الايمان الذي يناقضه الامر الكبير يحتاج الى تأهل. فاذا نعود ونرجع فنقول اذا الافراد لله في العبوديه الافراد لله للبلاد هذا المعنى الثاني المعنى الاول للتعرف على الله بالله الذي في الفلاح معنى الولاديه الافراد افراد بالله في امور بالطاعه بالاستعانه وبالعباده والعباده التي تنتج عن الطاعه والاستعانه. ولذلك في فاتحه الكتاب وهي اعظم سوره في القران فيها اياك نعبد واياك نستعين فربط العباده بالاستعانه فسر العباده بالاستعانه وذكر بهذه الصيغه التي هي صيغه الحفر المتكامل في الحفر اياك نعبد وليست اياك نعبدك فرق كبير في اللغة بينهم. قال ابن ميسون قد رأس النحو يعرف التقديم والتأخير هنا والحفر بإياك ما المراد به أي لا نعبد إلا أنت ولا نطلب شيئا من العبادة إلا لك إياك نعبد إذ لبيك الله فلبيك معاني الألفاظ هي المسلمون اليوم نرددها نرددها كثيرا ولكن لا نعي الكلمه لا نعي المعنى في سوره الفاتحه نقراها في كل ركعه هي رب ولكن هل تتصور ما فيها من معاني عظيمه العقيده والتوحيد لا هذا فرض مني خلق الاسلام هذا هو اللي قلت لكم بانه الامر يتحدث عنه علماء صوفيه متقدمون لا سيما العلماء الذين هم العلماء في الشريعه والعلماء في التصوف ما يفتقد له ولكن على هذه الشريعه والذي ذكرت لكم ابو حامد الغزالي والقرشيدي وعبد المشاوي من متاخرين هناك عالم مهم جدا يتراجع في مثل هذه الامور وهو العلامه الفاسي للزروق فزروق الفاسي هو من شراح كتاب الرسالة ابن أبي زيد مشهور لعله إن شاء الله إذا يسع الوقت الحديث عن شراح الرسالة فهذا له كلام في التصوف عالم جدا وله رسالة جميلة جدا في قواعد التصوف جاء إلى علم التصوف ووضع له قواعد مثل قواعد الكف قواعد الكفية التي تجمع فيها من قاعدة تجمع مجموعة من الزيات كما سيأتيكم قام عند التصوف وجمع فيه القواعد وبين ما يوجد من خطأ في بعض مسائله ومباحثه وما هو من الصواب لأنه هو عالم من أهل التصوف ولكنه عالم بالشريعة وأكثر ما وقع الخطأ في هذه مسائل التصوف من بعض الذين ليسوا من علماء الشريعة أما إذا كان العالم عالما بالشريعة ومتألها ومتمسكا ومتعبدا لله فهذا هو التصوف الشرعي اللي كان يسمى بالتصوف السني تصوف في الشريعه اي تدهن تأله لله وقدم على التصوف ماده مستقله نحن نرجع لكي نبين ان هذه المعاني هي قد تظهر لنا لانها سهله عندما نقول ما المراد بالإلهية في الإسلام؟ إقرار الله بالعبودية والطاعة والخضوع والاستعانة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. في هذا المعنى لكي يقع في النفس يحتاج إلى ذرة ويحتاج يحتاج إلى تقضية، ويحتاج إلى أعمال، ويحتاج إلى مرتبة التسلط. تتأهل لكي تحقق هذا الإدراك، وليس أمر التطور هي النظرية، لأن العقيدة من تعامل معها على أنها تطورات وأفكار نظرية لن تحقق المقصود في سلوكه وأفعاله، هو في نفسه. إذا المراد بالإيمانية كما ذكرنا المعنى العميق في التعريف ما هو؟ هو أنها إفراد. مهم جدا الإفراد، إفراد في ماذا؟ إفراد في الطاعة والخضوع والاستعانة، وهذا يحصل به الإفراد في العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخضوع والاستعانة ذكر على المعنى كما في قوله صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا أمر مهم جدا. إذا هذا هو المعنى الشرعي للولاية وللتعرف على الله في إلهية. وطبعا هذا المقام تكلم عن القرآن كثيرا، وحديث القرآن عنه كثير، عن إقرار الله للعبادة حديث كثير جدا. ومن هذه المخافات أو من هذه المواضع التي تكلم فيها القرآن عن هذا النوع أو هذه المرتبة من الإيمان ما ذكره سبحانه وتعالى في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لأن هذا فيه الحكم أن الإفراد في الإلهية الإفراد في العبادة هو شامل لحياة الإنسان. ذلك قلت بأن الأمر وجد تطوريا نظريا، وأمر سلوكي، أمر حدي، أمر نفسي، هذا جانب. طيب، ولكن احنا نريد أن نتعرف على العبادة. عندما نقول إن الإلهية هي إفراد لله بالعبادة، وهي العبادة هي الطاعة والاستعانة والخضوع والعبادة. العبادة طبعا العبادة في لغة العرب يطلقونها على كل شيء مذلل وميسر، فكل ما يكون مذللا سهلا ميسرا ليس فيه شواهد يقولون هذا أمر معبد، ومنه الطريق المعبد. اليوم الطريق المعبد هل هو من الطريق الوسط؟ ها؟ طريق وطن، طريق وطن يا رب كذا، وعشت طريق المعبد اللي هو فطرود الفرنسي. هل هناك فرق بينهم؟ لا. في عشتهم فما عرفت شيء فرق، فكان ذو معبد في كسوف، وبدي بكسوف شعبان. يوجد فرق. لماذا؟ لأن طريق المعبد هو كمالين من الشواهد، ليس فيه شواهد، ما معنى ليس فيه شواهد؟ ليس فيه شواهد، ليس فيه فمعبد. وإذا هذا هو المعبد عند ما يكون سهلا ميسرا ليس فيه شواهد فيه خضوع، هذا هو المعبد. إذا العبادة العبادة نفسها تحديد لغة العرب قبل الصلاة الشرعية، ففي لغة اللغة فيها معنى معنى ليس لا معنى خضوع، هذا الخضوع المعنى يكون بالشرع أو الوجود باللغة بالضم بالنسب استعمل العرب الشيء الذي لا يكون خاضعا هو اللي تبع البلد الشمس معك بلا مشتركة. نحب تكون كمالا كأنت تكون لا نفسي الحب طبيعي يكون عنده مشترك خراطة عنده وحدة خراطة كذا يعني هو في الفصل الثالث وواحد يسأل وحدة وكذا كذا كذا في وحدة يكون عنده مادة ستة ومادة كذا مش مشكلة ولكن قد يكون عنده مادة وحدة لا نعطيه الفرصة للجميع هذا الشيء الذي أقوله الآن والذي شرح لي علماء العقيدة العبادة لأنها كمال في حب ومع الكمال حضور هو ما ينبغي أن تتذكروا به ما قلته لكم في بداية المحاضرة أن مباحث العقيدة الإسلامية التي تتعلق بالله لا يجب أن تكون تصورات نظرية فقط إنما ينبغي أن تصبح نفس الرسول على الكل حتى في تعريفات العلماء والعبادة هي أخص ما يكون في التعرف على الله سبحانه وتعالى هذا هو العبادة عرفنا الإلهية وعرفنا العبادة وهذه العبادة هي أنواع طبعا هي أنواع وأنواع كثيرة ولذلك الحديث في الصحيح المسلم بالرجل الصحابي الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به ذكرت لكم عن شخص فيما سبق فقام بعض الصحابه فقال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به كل مره يشرب الخمر ويدفع فيه طبعا الوقت يعني ان السهر كنا نلعب واكبر من نفسي وكبروا بادروا أطرق على نفسه التعافي فرغاني أكثر أوقات غيران الله فليس من المناسبة رغاني كنت مع أحدي أشخاص نتكلم وياه وسلموا بذلك وقال لي أنا أريد من أن تجيبني عن هذه الأمور عن ذلك في الموضوع الطويل وكتب له حديث عن ما في نفسه من بطال الخلق أو من الخلق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ماذا لو علاقة بالعبادة ولو علاقة بالبلاد ولو علاقة بمشرك موجود عند الشباب أو بعض الشباب في عصرنا بسبب الجهل في الدين والجرأة على الدين لأن أكثر ما يسبب عليه في عصرنا هو الدين لا يستجرع عن الدنيا مش عمرك شيء واحد يمكن في الشركة دي المكتبس ويدخل عندهم ويقول لهم يلا رجل يوليك التكلية في عمرك هذا المكتب يبتدي من ثم كنت حصلت فيها أنا وحصلت فيها أجل كيف علاش علاش حصلت فيها هذه اللي تكون تحت الإمارات خاصة هذا مش بيجي واحد عندي شوفه ها ولا يجي واحد يجي يوم ناس هذا مضحك ولكن ما معناته مضحك ولكن يمشي واحد ممكن يأتي إلى بيت يمنع ويكتب وهذا الزعائم وكذا في المجلس نجد الطابلة والمستاذ وكذا ونقول يقول لا هذه ما حصلش كل هذه ما تبقى معها هذه لا هذه الأعمدة هذه الفيديا هذه ما تفهم ما غادي يسألونا سألوني وقتلوا شحال من عمارة بنيت لا ما بنيت لا لا لا يشتغل تذكر بهذا الكلام ما يجعله الحنطة في تجاربه على المتاجر ويجيب كله قلت له أين هذا الكلام اللي تقوله عندما تتكلم العقيدة تتكلم الفقه تتكلم الحديث تتكلم الدليل تتكلم الفقه كل شيء تعيد هذا فيسر لا يشترس لا يشترس ما يبقى على الأخر لا شفت عقيدة أما أي سنة عم في الكون فصل ثالث درس الجرعة على الدين والجرعة على الفتوى هي ما يوجد في عقل ما فيش حاجة من غير كل الناس تحت الجرعة اللي يقرأ شيء اسمه اللي يقرأ واللي كيقرا شي صنعة واللي كيفتح اللي كيزرع كلشي كان شكرا هذا التباهي اللي كيفتح الغنم إلى اللي كيقول ما تقول علاش كتحول الغنم هكا كيش درت العصبية كيجي واحد فرنسا وشي تتكلم مع السلاح سلاح كيفرح هو كل واحد ولكن الدين الجميع الجميع يسلم عليه ومن الجرعة عليه ما يسمعه بعض الشباب الكلام في أمور خاصة نفس الله تعالى التوبة ومن هذا كلام عن بواطس وما يقع منه وأن باطل الإنسان يصدر منه ما هو تعبد لله سبحانه وتعالى إذن هذا ما يتعلق بالإلهية ويتعلق بالتعبد ويتعلق بالعبادة ويتعلق بالموالاة طيب هذا التعرف على الله بجانية نريد أن نفهم بعض الأحكام التي تثبت هذا النوع من التعرف ما الذي يثبت هذا النوع من التعرف؟ نعرفنا عرفنا وفهمنا معنى الولادة والمعاني التي تضمنها وأخذنا فيها العبادة والمعاني التي تضمنها العبادة وأنواع هذه وعرفنا كلام النصوص الشرعي عن هذا النوع وانه فيما هو باطل وباطل لكن ما الذي يثبته لان احنا ندرس الاحكام تذكرون في تعريف العقيده معرفه هو نفس الاحكام عقلي احكام العلم احكام الاحكام الشرعيه ما يثبته ما يثبت هذا النوع من المعرفه ما يثبت هذا النوع من المعرفه هي امور ثلاثه

يجلس بالنسبة يأتين أصحابه هو يأتين يجلس لنا فمجلس كانوا يعزون أولي يفسح تكبير جلده هو يحسن ذكره لله وخاصة الحرب استغفاره وكفاره قالوا كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم استغفاره وبما صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله اني لا استغفر الله فيه من الاخوان الاكبر منه لماذا يتعلم هذا وهو من اولي العلم لماذا لان هذا يثبت المعرفه يثبت العباده يثبت التالم وأفعال وما يدرك ويثبت كثيرا جدا إذا ذكرنا فقط غير بعض النكات وهذه هي التي تعين تعين العبد على مجاهدة النفس وتعين العبد كذلك على ماذا؟ على أن يمتثل هذا كمال الخضوع مع كمال المحبة تعينه على تقوية ما في نفسه من محبة للمقصد مقصود صور واحد وتعينه على كذلك تقوية ما يكون في النفس والسلوك من تعب هذا أمر خطير وصح ولكنه يزيع على الإنسان الطبع وهذا هو الذي يجعل الحكمة اليوم هذه الأشياء التي تتكلم فيها الكفر هذا الإيمان الذي لا يثبت في النفس ولا يراعى في النفس في الأسرة هي أسرة المظهر فيها التزام وفيها التدين وكذا في الإدارات وفي المجموعات وفي كذا ولكن في العرف هذا ستر الله لا يوجد ما يثبت مش لا يفتح هذه الدعاء اللي تفتح في ناس التدريب هذه هي الطروات المفروضة يصورها الإنسان ويرجع هذا نصيبه هذا لا يكفي في تثبيت ولذلك كان هذا المعنى قلنا فيه أنه ما يثبت هذا النوع من التعرف على الله يثبته إذا الأول هو الإخلاص يقول ثلاثة أمور تتفق أول الإخلاص هو الإخلاص وهذا الإخلاص هو ليس أمرا تصوريا تجلس وتقول أنا مخلص أنا مخلص هذا هذه كلمة الإخلاص هي لا تقال أطول ولا يزعم شخص بنفسه أن يقول إنه مخلص ولكن بهذا الفعل ولكن بهذا السلوك وبهذا التعبد وبهذا التأثر يثبت الإخلاص لأنه يكرره ويدرب نفسه ولسانه وأقواله وأفعاله عليه في كل يوم وعلى قدر أهل العذاب ولذلك الكتاب العزيز بين أن بعض الناس إنما يتكلمون بما ليس في نفوسهم قالت بأن مقام الإخلاص المقصد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله والذين آمنوا أشد حبا لأن المحبة مع الخضوع كما قلت إخلاص في المقصد الثاني مع الإخلاص في المقصد عندما كل إخلاص قصر الدين في كل الدين الثاني مما يثبت هو البعد عن ما يفسد هذا النوع من المعرفة وهو التألم البعد عن ما يفسد التألم والبعد عن ما يفسد التألم هو معنى إيماني كبير بين القرآن بأنه في بعض مراتبه قد يصل إلى أن يكون كفرا بكل ما يفسد هذا التعلم كل ما يفسد التعلم في بعض المناسبات الكتاب العزيز يعتبره كفرا ومنه الكفر بالطاغوت

وهي ليست من الكفر الذي يخرج من الدين. فمثلا وصف أن المسلمين إذا تقاتلا قتالا بالسلاح أن هذا الفعل هو كفر. مسلمين وليس الحاجة الذي ارتضاه المسلمون لأنفسهم إذا أسلم جماعة من المسلمين بغت ورفعت السلاح، هذا لا بدأت هذا هذه أمور تتعلق بالسياسة الشرعية لا تكن جبالك كشفة يعني حسب تبعد فراجع عبد الناس ناعس في تلك كل مسلم ولكن مباشر شعر الاستقاط قد الناس هذا الزميناج وباقي كيف نعزم ويجب كل مسلم ولكن كل مسلم هو قلة أدب. أنا كنت شوف فيهم من بداية المحرمة إلى كل مسلم وفين هذا قلال الأدب يصير هذا الكلام هذا الوجع كان شغال في السجن وفي شوف يوم يقول الإسلام ويندم من طلبه قابلا ويمكن يقول لي علاقة للأدب ولكن مش مثل قراوة مثل الإسلام أمام الأستاذ وانت في مجلس ديال الصف وقال لك فرقة وكذا وخدعت في هذا الصف وتقطع الشعر أتفاجئ نفسك ثم أنا أقول لك كلمة مهمة وحدة واجبة وكل شيء حلو أما تقطع نفسك وصف إنما تدعي على نفسك تقريس تليس تبصدق تقطع نفسك. وأن فرض الجريعة لغة الشفوكية من الإسلام وسط المحاضرة وجهة أرضا غادي يكون معاك طرف آخر إذا لم تدرك إن شاء الله من السورة الجميع يس المرة القادمة. إذا قلنا بأن ما هو أكبر وأصغر هذا شرحت ذكرت لكم مثال قال سمى الكتابة كبرى فقال إذا اشتاق المسلم وإلا لو وقعنا في زواج خطيرة وفي انحرافات في الإيمان وقعت فيها بعض الفرق ومن الخوارج كما سيأتينا ولكن العلماء الذي يبين هذه القاعدة ويخرج يجعل القاعدة سليما من الفساد ماذا قال؟ قالوا هناك كفر أكبر وكفر أكبر. الكفر الأكبر هو الذي يكون مخرجا من الملة وهذا ما يصفه القرآن ويسميه الكفر بالطاغوت والكفر الأكبر هو الذي يكون في درجة الفسق والكبير من الكبائر وفي كبائر على درجة ومنها قتال المسلمين بعضهم ببعض حتى لو كان بسلاح خفيف فعندها الأمر ولكن هذا السلاح الخفيف أدى إلى الفتح القاتل والمقتول فيه إلا أن يصوب القاتل ومقام التقاضي وفتح مما يكفر به ولكن إذا قاتل من يحكم المسلمين جماعة المسلمين أمة من الأمم جماعة من الجماعات مش جماعة طقوس صاحو والجمرات غادي يكونوا جماعة ونقول لهم اليوم سنحكمهم هذا الجماعة في التعريف يعني عموم الأمة مواطنين دولة الدين شيء على ضغط عام بزاف على دراسة الدين باطن دولة في الخامس وعشرة اقترب عن ذلك الموزن فإن الجماعة جماعة ارتبط شيء حاكم وذلك الحاكم قال له نظر مقدوب هذا الحاكم قال له قريتاش العقيده نتكلم عن جماعة المسلمين المواطنون هذه اصطلحوا عليها انفرد الذي فقط في عقول الدراسة الإسلامية وانفرد العلماء وانفرد الشريعة معهم المصطلحات ديال العقل المواطنون في دولة من الدول ارتضوا حاكما يحكمون إما بالاتفاق أو بالبيعة أو هذا الحاكم إذا قامت مجموعة طريقة اليوم في كبر الصباح يقولون احنا الجماعة إذا قامت ورفعت السلاح وبدأت تعترض الناس مثل ظلما أو للسرقة أو بالاعتداء على الأعراض أو حتى ولو كانوا متأولين عندهم شيء أفكار فاسدة في رأسهم ويظنون بأنها من الدين ينبغي على الحاكم أن يؤدي ولو أداء تهذيبهم إلى قتالهم ومثل هذا وقع في عهد الصحابة ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وهو إمام مرتضى وضع في وقته بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أدل مجموعة بالسلاح قاتل وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي وفي السياسة الشرعية بقتال الحاكم لأهل البغي أهل البغي وهي المجموعة من المسلمين التي تبغي على بقية المسلمين تبتاز عليهم فكي يطلق الله يقول له لا احنا وبدأ مثلا يقول يوم هذا الحي ولا يسجيها ولا يقول يوم سيدا يشط الفورقات يقول سيدا يخوي يجيبه ويزم دينا في الأرض وكان واحد وقت سنة المغرب ولذلك سنة المغرب إذا كنت يعني تقرأ سنة المغرب والله يكتب يعني الله يجيبه ما تقرأ تاريخ المغربي الذي لا يقرأ في تاريخ بلده ما يعرف فيه مثلا هذا الاختصار الذي يقرأ في تاريخ بلده يبقاش يقول أنا مغربي بل المغربي لكن يقول أنا مغربي ويقول هذه المغربي يقول هكذا كل شرط بل لا سبع شو تدعم على هذا تدعم شيء حاجة ها؟ تعرفون وما زلت لا تعرف شيء احنا قلنا المعرفة شو العقيدة المعرفة شو تلتيجة محبة ما رح تشوف لك كان في تاريخ المغرب واحد فترة من فترات طلب استعمار فترة سيمة هذا ذكر الفرق ايش هو السيمة؟ عادي تقنع لهم راسهم شيء فرقي حرام ولا بسوس ولك الشباب في الأطفال في الوقت الزلزال ما فيش في دولة ليس فاتو كذا أهلي يا دولة قرق ينعي بذي فوضى ولكن إذا وجد الحاكم الذي تفكر عندما يتفكر الحاكم وتكون له المقنع للشغل تكون السلطات مثل ما يوجد الآن في مجموعة دول الإنسان وجهة الدول كل دولة تكون متمكنة تكون عند رئيس عند سلطة عند كذا يدخل عليها صوفية كلها كيف؟ طيب إذا نرجع لنقول بأن طهر أكبر طهر أكبر أو شرك أكبر لماذا العلماء قسموا هذه التقسيمات حتى يخرجوا ما ليس مخرجا من الملة فلا يكون الحكم بالكفر على ليس كل ما ورد في النصوص الشرعية إذا وجدنا لفظ الكفر وجدنا لفظ الفسق وجدنا لفظ الشرك فقد يكون أكبر وقد يكون أكثر وهذا يعرفه العلماء بمعرفتهم للنصوص الشرعية وجمعه في النصوص الشرعية وإدراكه إلى معرفة القواعد ما بيش يفرقون مش عوام الناس لا عوام الناس يسألون إنما هم مخلدون